وأولاده في ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة. الإخوة الكرام، أرى الآن أستاذنا أحمد ندى وروحي وكلي له فداء. أيها السادة، أيها الإخوة الكرام، ونحن في أشهر الحج، بل في أيام الحج، بل في العشر التي أقسم بها رب القدر، وبين الإحرام وبين الطواف والزحام، وحكمة العليم العلام أن الحجاج يأتون إلى بيت الله الحرام مهلين حاجين مستغفرين تائبين إلى الواحد العلام ليكونون من الناجين يوم الزحام. الإخوة الكرام، أشكر لفضيلة القارئ الشيخ فضيلة القارئ الشيخ محمد جودة متولي، شيخ جمال جودة، الوالد الكريم الحاج جودة الزولاتي وعائلته الكرام، كما أعيد وأكرر شكري للوالد الكريم الحاج رفعت بيومي صاحب الخدمات والمواجب، سائلا الله له التوفيق. أيها السادة، على مائدة القرآن الكريم مرة أخرى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد السواح، والمقيم بميت ربيعة، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إلى ما تيسر من آيات سورة آل عمران المدنية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد شوقي عبد الصمد والمقيم بميت ربيعة مركز بني القمر. نشكر إليه واجبه كما إنني لأشكر أيضا لعميد السياسيين بالشرقية الوالد الكريم الحاج رفعت بيومي. أشكر أيضا الأستاذ الكريم عاطف السيد إبراهيم من مدينة فيهيا المهندس مصطفى الضريبي وأشكر إلى فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ محمد محروس طلبة الذي جاءنا وشقيقه الشيخ أسامة محروس طلبة القراء أبناء القارئ العلم بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية وكذا للشيخ حمودة من قرية بني جري. أشكر أيضا لصاحب موقع سفراء القرآن الكريم أستاذ ناصر صلاح وإلى صاحب الفراشة حاج محروس الصغير في منطقة التجميل بالزقازيق مقدم واجب الضيافة الأمراء محمد عطية إلى صاحب الهندسة الكهربائية مهندس محمد عبد العليم بالعوزة. أشكر أيضا مرة أخرى لأبناء مدينة تيهية.